بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجاسوس فطيرة، قصة علمية للفتيان، تأليف السيد القماحي. الفطيرة تمشي على قدمين، هكذا أطلق الألمان على جاسوس من بلاد الروس. كانت الفطيرة إذا رجلا، وكان قزما قريبا من الأرض، أصلع الرأس، عيناه تقدحان شررا عند الغضب. كان دائما يردد: أبي كان عاملا سكيرا، وأمي وإخوتي تشردوا من شدة الجوع. لهذا كان الفطيرة متحفزا وممتلئا بشحنة الانتقام، ولو من كل البشر. ولخطورة هذا الفطيرة أطلقوا عليه أيضا ملك التخريب، كما منحه لينين زعيم الاتحاد السوفيتي السابق لقب زعيم الاتحاد العالمي لرجال البحر. كان يحوط حراس مسلحون بأقلام ممتلئة بغاز يخنق الضحايا ويقتلها في صمت دون ضجيج. استطاع الفطيرة التسلل إلى أحد المواني الألمانية العسكرية، ودس أصابع من مادة TNT في وقود ناقلة جنود كانت تحمل على متنها 4000 جندي ألماني كانوا في طريقهم إلى الحرب. بعد أن أبحرت هذه الناقلة وصارت في عرض البحر، حدث الانفجار المروع وتناثرت هذه الناقلة قطعا، ومات 4000 جندي، لم ينجو منهم جندي واحد. ووصل عدد السفن الحربية التي تم تدميرها بالطريقة نفسها على أيدي هذا الفطيرة 21 سفينة ألمانية وإيطالية ويابانية. رصد الجيش الألماني مكافأة ضخمة، وكذلك رصدت المخابرات الألمانية جوائز مالية كبيرة من أجل القضاء على الفطيرة أو القبض عليه حيا أو ميتا. لكن كانت المخابئ التي يختبئ فيها هذا الجاسوس أصعب من أن تكتشف. ذات مرة طلب منه وبسرعة أن يرسل إلى قيادته الروسية في موسكو بمعلومات تفصيلية عن مواقع الأسلحة والقوات الألمانية في العاصمة برلين. وكان الروس في ذلك الوقت يعدون العدة للهجوم على هذه المدينة العاصمة. ولكن كيف يرسل الفطيرة هذه الخريطة إلى قيادته في روسيا بينما هو في ألمانيا وسط جو مشبع بغبار الحرب؟ وكلف الفطيرة نحاتا من معاوني فرسم له 12 قطعا من قطاعات الجيش الألماني على قشور 12 بيضة من بيض الدجاج. وقامت سيدة ألمانية عميلة اسمها فريدة بحمل هذا البيض واجتازت به الحدود متظاهرة ببيع محصولها من المزرعة، ثم قامت بتسليم هذا البيض إلى عملاء فطيرة السريين. ووصل هذا البيض سالما إلى القيادة الروسية، وبفضل هذا البيض السمين دكت القوات الروسية برلين العاصمة دكا شاملا. وللمرة الثانية اجتازت العميلة فريدة الحدود وسلمت الدفعة الثانية من البيض، وكانت به تكتمل المعلومات عن المواقع الألمانية. وبفضل هذه الدفعة تمكن الجيش الأحمر الروسي بعد 4 أيام فقط من الاستيلاء على برلين نفسها بالكامل. وكوفئ فطيرة بجعله مديرا لأمن الدولة في روسيا. ووصلت روسيا بمضمة من بلاد بالقوة إلى تسمية عظيمة هي الاتحاد السوفيتي، الذي صار دولة عظمى تخشاها الدول الكبرى وتعمل لها ألف حساب مثل أوروبا وأمريكا. لكن بعد 70 عاما من هذه العظمة السوفيتية انهارت هذه الدولة العظمى فجأة وتفككت دولا، وألغي اسم الاتحاد السوفيتي وبقى اسم روسيا فقط. وفي يوم وقف العالم كله مذهولا عندما عرضت روسيا استادها الرياضي في موسكو للبيع، وتظاهر الناس بالملايين في الشوارع من شدة الجوع يطالبون بمجرد الخبز. وهرب إلى أمريكا بعض الجواسيس بعد هذا الانهيار العظيم للاتحاد السوفيتي. وهرب إلى أمريكا بعض الجواسيس بعد هذا الانهيار العظيم للاتحاد السوفيتي، وكان من بينهم جاسوس هو تلميذ للجاسوس فطيرة. لكن هذا الجاسوس التلميذ لم يكن يعمل ضد أمريكا والغرب الأوروبي، بل أستاذه مثل أستاذه فطيرة، بل كان يعمل ضد بلاده الاتحاد السوفيتي نفسه. وفي أمريكا التقى الجواسيس الروس الهاربين بعضهم ببعض، وذهبوا لتلميذ فطيرة وسألوه هذا السؤال المحير. قالوا: كنا نعلم بأنك تعمل ضد بلادك، لكننا لا نملك دليلا واحدا يدينك، فهل تفضلت وذكرت لنا سر عبقريتك؟ فقال تلميذ فطيرة: الأمر كان في غاية البساطة، كنت بحكم منصبي الحساس في الدولة أعين المدراء الفاشلين في المواقع الحساسة بالدولة، وهذا كل شيء. وأضاف وهم يحدقون بأعينهم في دهشة: نعم هذا كل شيء. وبهذا الشيء سقطت أكبر قوة عظمى في العالم دون أن توجه إليها طلقة واحدة من أعدائها سوى طلقة مدير غير جدير بالإدارة. كتاب الجاسوس فطيرة، قصة علمية للفتيان، تأليف السيد القمحي.